فإنه لا فائدة من إقراره هذا، ولا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا الأمر أقر به الكفار من لدن نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى عهد الذين رجعوا إلى عبادة القبور والأضرحة بعد ظهور الإسلام، فكلهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو القادر على الاختراع كما يقوله المتكلمون. لكن أهل السنة يقولون إفراد الله عز وجل بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. تعريف أهل الكلام بأن تعريف التوحيد أن الله واحد لا قسيم له تعريف فاسد، لأنه لا يوجد أحد ينازع في مسألة التجزؤ والقسمة وعدم في، وأن الله عز وجل لم يقل أحد تعالى الله بالكلام على تبعيضه أو تقسيمه، ولكن الواجب أن يقال واحد لا شريك له. ولذلك عندما كانت تلبية الكفار قديما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أبدلها الله عز وجل بهذه التلبية التي هي معنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فبطلت هذه الإيش التلبية الشركية. وعندما يقول إنه واحد في ذاته لا قسيم له، لا يمكن أن تؤدي هذا المعنى، ولا يمكن أن تنفي الشريك. طيب لا قسيم له، لكن هل نفيت أنه لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته وفي أفراده بأفعال العباد؟ من هنا فإن التعريف الذي يعرف به أهل الكلام من أن المقصود إن الله عز وجل واحد لا قسيم له تعريف فاسد لا يفيد شيئا، وما ينفيه لا يتصوره أحد، ما ينفيه هذا التعريف لا يتصوره حتى المجانين يعني، وحتى المشركون القدامى لم يعني يقعوا في مثل هذا التعريف، وإنما هو تعريف فاسد مرده إلى تعريف إلى معتقد الفلاسفة القدامى. فتوحيد الله عز وجل هو إفراده في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وفي عبوديته، بل إننا إذا قلنا إفراده تبارك وتعالى بالعبادة هذا يكفي، لأن من أفرده بالعبادة لا بد أن يكون قد أفرده في ربوبيته وبإثبات أسمائه وصفاته، بخلاف من ادعى أنه يفرده في الربوبية وهو ينفي توحيد الألوهية، فهذا لم يفرده حقا، لم يوحده حقا، لأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. ولعله لا يخفى على شريف علمكم أن كفار قريش ومن تقدمهم من الكفار يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، فلم ينفعهم ذلك. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى تؤفكون، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تذكرون؟ إذن ما دمت تعرفون أنه الله ألا تتذكرون وتتقون وتعلمون أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتفردونه بالعبادة كما تدعون أنكم أفردتموه بماذا؟ في ربوبيته. وقول المصنف رحمه الله تعالى الذي هو حق الله على العبيد، فيه نص أو إشارة كما دلت على ذلك الآيات إلى أن التوحيد هو أول واجب على المكلف. التوحيد هو أول واجب على المكلف، والآيات والأحاديث كثيرة في تقرير هذا المعنى، منها هذه الآيات التي أوردها المصنف والحديث الذي أورد حديث معاذ، كلها دليل على تقرير أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد، هما الشهادتان. وقبل أن نتكلم عن هذه الآيات التي تدل على هذا المعنى، نورد آيات أخرى تدل على هذا المعنى. قال الله عز وجل: يا أول أمر في القرآن بعد الفاتحة وبداية سورة البقرة، أول أمر جاء بالأمر بماذا؟ بالعبادة. ها، ما هي الآية؟ من يذكرها؟ أحسنتم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر وجوب، فقد أمر بالعبادة، ومفتاح العبادة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. من الآيات أيضا قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. فهذا أمر بالعبادة، والعبادة إنما هي توحيد الله عز وجل بأفعال العباد من صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. وقوله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، واصطبر لعبادته فاعبده. كل هذه أدلة على أن أول واجب على المكلف إنما هو التوحيد. هذه بعض الآيات وهي قليل من كثير وغيظ من فيض. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ما قال حتى ينظروا أو حتى يقصدوا إلى النظر أو قال حتى يشكوا، إنما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. بمجرد القول يدخل في الإسلام ابتداء، ثم ينظر بعد ذلك، يعلم بقية شرائع الإسلام، فإن طابقت أعماله أقواله فهو المسلم الحق، وإلا لا شأن لنا بالمنافقين الذين قد ينطقون بها وهم يظهرون ما لا يبطنون. لكن المهم أن نفهم أن معنى قولي حتى يقول لا إله إلا الله أن الواجب على المسلم أن يبدأ إسلامه بالشهادتين. وفي حديث معاذ الذي سيأتينا في أبواب لاحقة، فليكن حديث عبد الله بن عباس بقصة طباعة معاذ المتفق عليه، فليكن أول، انتبه، ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، على اللغة على الروايتين لا يؤثر، المعنى لا يختلف. إذن ماذا تأخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد. قوله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل من أسلم من الصحابة أول ما يطلب منهم ماذا يفعل؟ أن يقولوا ماذا؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. سبحان الله، أين يذهب أرباب الكلام عن هذه النصوص الواضحة التي هي أوضح من الشمس في رابعة أو رائعة النهار؟ المتكلمون ابتداء من الجهمية إلى المعتزلة إلى المتكلمين الذين أخذوا منهم سواء المقلين منهم أو المكثرين يقولون لا، الواجب على المكلف النظر، النظر يعني ينظر في الآيات قبل أن يسلم، وبالغ بعضهم فقال القصد إلى النظر، وبالغ آخرون قالوا الواجب عليهم ماذا؟ الشك، يعني شك ثم آمن، شك ثم آمن. بأي كتاب أو بأي سنة يشرع هذا المنطق السيء لمن أراد أن يسلم؟ سواء قالوا إن عليه أن ينظر أو قالوا إن عليه أن يقصد إلى النظر أو قالوا إن عليه أن يشك قبل أن يسلم، كل هذا هراء من كلام المناطق الذي خلفته المعتزلة وتلقته الأجيال الأخرى التي انحرفت عن الجادة ممن جاءوا بعد المعتزلة أو انشقوا عنهم أو ساروا على نهجهم في بعض الأمور. إذن هذا كله باطل. طيب، عندنا إشكال، لو قال قائل ألم يدعو الله عز وجل دائما إلى النظر وهو يحاج الكفار في مثل قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون وفي قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وكما قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أليس هذا دعوة إلى النظر أو التأمل قبل أن تؤمن؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ أحد عنده جواب؟ ها يا إخوان؟ التأكيد الثبات يعني؟ جواب آخر؟ قبل إيش؟ لا، يعني المقصود، نعم تفضل. يعني الذي قال الاستدلال بالآيات والذي قال ينكر، كل هذه من داخلة في الجواب أو في الأجوبة. في جواب آخر؟ الجواب هو كما قال الإخوة أن الله عز وجل هنا يقيم عليهم ماذا؟ الحجة بما يعترفون به وبما يؤمنون به، وليس المراد أن عليهم أن يفكروا قبل أن يسلموا. ففرق بين النظر في ملكوت الله وفي آيات الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وبين من يقول انظر قبل أن تؤمن وفكر قبل أن تؤمن وشك قبل أن تؤمن. فهذا النظر للاعتبار ولتقوية الإيمان وللثبات على الحق ولمحاجتهم من خلال ما يعترفون به. ألم يعترفوا أن الله خالق هذه الأشياء كلها؟ هم يعترفون بذلك. إذن أنتم تعترفون بهذا، من الذي خلقها؟ ستقولون الله. إذن كيف تعبدون غيره وهو الذي خلقها؟ ليس المقصود فقط أن تنظروا مجرد نظر متقدم على الإيمان، لكن لإقامة الحجة عليهم، لإقامة الحجة عليهم من خلال ما يؤمنون به، ومن أجل تثبيت المؤمنين أيضا، المؤمنين على ما آمنوا به. فإذن ليس لهم في هذه الآيات أي استدلال على زعمهم أنه يجب عليه النظر أو القصد للنظر أو الشك، إنما الواجب أن يؤمن ويسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مطابقا قوله فعله وينطق بها وهو عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، كما قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما قال تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والآن نبدأ بالآيات الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا حصر. إذا وجد النفي وجاء بعده الاستثناء فإنه يفيد الحصر والاختصاص، والمعنى أن الله عز وجل خلق العبادة من الثقلين الجن والإنس من أجل عبادته وتوحيده، من أجل إفراده تبارك وتعالى بالعبادة وأن لا يعبد أحد سواه. وفي هذا تقرير للحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين. وما من شيء أوجده الله أو خلقه أو أمر به إلا لحكمة بالغة، لكن لا يلزم أن يتوقف إيماننا على معرفة ماذا؟ الحكمة. نحن نؤمن أن كل شيء أمر الله به إنما هو لحكمة بالغة، بل كل شيء خلقه الله فضلا عن الأمر إنما هو لحكمة بالغة، لكن لا يلزمنا، لا يتوقف إيماننا على إدراك الحكمة. قد تكون الحكمة ظاهرة وقد تكون خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما المقصود من خلق الجن والإنس فهي حكمة ظاهرة، وهي إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والخضوع، التذلل والخضوع. وشرعا عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، منها امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ومن أجمع ما عرف به العلماء العبادة ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية، حيث قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، خرج بذلك ما لم يكن شاملا ولا جامعا. لما يحبه الله ويرضاه خرج بذلك الشرك وبقية المعاصي. من الأقوال كالشهادتين وتلاوة القرآن والذكر، والأعمال كالصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد ونحو ذلك. الظاهرة كالصلاة والزكاة، والباطنة كأركان الإيمان الستة وبعض أنواع العبادة كالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والخضوع وما إلى ذلك. فأصبح التعريف جامعا ماذا؟ مانعا كما يقول أهل اللغة. عندما خلقنا الله لعبادته وأوجدنا من أجلها، هل ترك اختيار الطريق الذي نعبد به الله لأذواقنا وأهوائنا، أم أنه شرع لنا الطريق الذي نعبده به ونتعبد عليه؟ أشك أنه شرع ذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، لا سيما بعد انحراف الناس عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها بعد 10 قرون من خلق آدم عليه السلام. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. من هنا ذكر أهل العلم أن العبادة مبنية على أصلين لا تصح بدونهما، وهذان الأصلان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. الأصل الأول إخلاص العمل لعبادة الله وحده، والأصل الثاني التعبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بين هذين الأصلين في آخر سورة الكهف في قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تضمن الإخلاص، لأن الشرك يناقض الإخلاص. وتضمن قوله تعالى فليعمل عملا صالحا ماذا؟ الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لله وما كان مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يعبرون بالشروط، وقد يعبرون بأنهما شرطان، وقد يعبرون بأنهما أصلان، وقد يعبرون بأنهما ركنان ولا مشاحة في الاصطلاح. والمهم أن العبادة الصحيحة المتقبلة هي ما بنيت على هذين الأصلين. فلو أن إنسانا أدى العمل يبتغي به وجه الله لكنه أداه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقبل؟ مثلا لو قال أنا أخترع صلاة سادسة أتقرب بها إلى الله، هل يقبل ذلك؟ لو قال أنا أفرد شهر رجب بالصوم دون غيره، طيب هو يبتغي به وجه الله، ما الذي نقص هنا؟ الاتباع والاقتداء. وكذلك لو أنه أدى الصلاة لكنه يقصد بها مراءة الآخرين من أجل محمدة الناس، وهو أداها بركوعها وسجودها وجميع صفاتها، فهل يقبل عمله؟ لا يقبل، لأنه فقد شرط ماذا؟ الإخلاص. إذن الإخلاص والمتابعة متلازمان، وسيأتي لهذا مزيد بيان عند تفاصيل هذا الكتاب المبارك. تفضل. وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أيضا فيه دلالة واضحة على أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ عبادة من سواه، كما قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفيه دلالة أيضا على أن التوحيد هو محور دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم إلى نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هنا يعني مصدرية، أن عليكم أن تعبدوا الله، أن تفردوه بالعبادة، وإفراده لا يمكن أن يتم إلا بالكفر بماذا؟ بالطاغوت. ولذلك قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشاهد للباب من وجوب توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ونبذ عبادة الطاغوت، هذا هو حق الله على العباد الواجب. ومعنى الطاغوت قال عمر رضي الله عنه الطاغوت الشيطان، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دون الله. طيب من عبد من دون الله وهو لا يرضى بذلك هل يسمى طاغوت؟ إذن ما الجواب عن كلام الإمام مالك؟ طيب ومن عبد وهو لا يرضى ألا يعتبر طاغوت؟ بلى يعتبر طاغوت باعتبار من؟ باعتبار العابد. أما بالنسبة للمعبود فقد يكون طاغوتا وقد يكون بريئا لا علاقة له بذلك، مثل من عبد من دون الله من غير رضا، كعبادة النصارى للمسيح واليهود لعزير، وعبادة بعض المنتسبين إلى الإسلام لأصحاب الإيش؟ القبور وأصحاب الأضرحة، من صرف الذبح والنذر وما إلى ذلك لهم من دون الله، إذن تسميته طاغوت باعتبار العابد أم باعتبار المعبود؟ باعتبار العابد. أما باعتبار المعبود، باعتبار المعبود فيستثنى منه من لم يرضى بعبادة غيره إياه، يستثنى منه من لم يرضى بعبادة الناس له، وعلى رأسهم من عبد من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. إذن قول الإمام مالك هنا ننظر به بالنسبة إلى، ننظر فيه بالنسبة إلى العابد لا إلى المعبود. أما المعبود فيختلف، فإن كان صنما أو وثنا أو طاغوتا ممن عبد وهو راض فهو طاغوت بكل حال، أما إن كان ممن عبد بغير رضاه بدون موافقته كعبادة بعض الناس لبعض الأنبياء فهذا لا يسمى طاغوت بهذا الاعتبار. ولذلك فإن الذي يجمع التعريف كله في معنى الطاغوت، الذي يجمع المعنى المتعلق بالطاغوت، هو تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قوله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، الذي حد الله له. الله حدد له ماذا؟ أن يعبد من؟ أن يعبد الله وحده. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ليشمل جميع أنواع من يتعلق بهم من دون الله. فإن من يتعلق به من دون الله إما أن يكون معبودا بصرف شيء من أنواع العبادة له من دون الله عز وجل، وإما أن يتبع في الضلال والانحراف عن الجادة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا المتبوع مثل الذي يتبع بعض أئمة الضلال في التعلق بغير الله تبارك وتعالى، مثلا يتبعه في نحلة معينة فهو بالنسبة له طاغوت، يعتبر قد عبد الطاغوت. تبعه في إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، اتبعه في الكفر بما أنزل الله، اتبعه بأي شكل من أشكال الاتباع، أو مطاع إذا أطاعه في استحلال في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كما سيأتينا في حديث عدي بن حاتم عندما قرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم الحلال فتحلون؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هذا معنى تعريف ابن القيم، ولعله شامل لجميع أنواع الإيش؟ الطواغيت، ما تجاوز به العبد حده من معبود، فيشمل كل ما عبد من دون الله، من متبوع فيشمل كل من اتبع في الباطل كالذين يتبعون أهل النحل والملل، أو مطاع كالذين يطيعون أمراءهم أو علماءهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. طيب، لو أطاعوهم مع اعتقادهم أنهم مخطئون ولا يستحلون، هل هم كفار؟ ها؟ لا، ليسوا بكفار، لكن إذا أطاعوهم محلين ما أحلوا ومحرمين ما حرموا هنا يكون الكفر، هنا يكونون كفارا. لكن لو أن إنسانا أطاع شخصا في معصية الله وهو يعتقد أنه يعني أن هذا الكلام لا محرم، أن هذا العمل محرم، إنما ابتلي بالهوى أو التقليد الأعمى أو نحو ذلك مع اعتقاده أن طاعة الله ورسوله هي الواجبة، هذا لا يكفر، لا يقال إنه كافر. لكن هو شبيه بالطاغوت، شبيه بمن عبد الطاغوت، وقد يجره ذلك في نهاية المطاف إلى الاستحلال فيكون طاغوتا بالفعل. تفضل اقرأ بعدها. شكرا الله لك، انتهى الفترة الأولى، انتهت يا شيخ، ناخذ استراحة ونعود إن شاء الله. طيب ساكم الله. لعلنا هم البابان الأولى، الثلاثة الأبواب الأولى يا إخواني أنا أعدكم إن شاء الله يعني نحاول ننهي نصف الكتاب، لكن الثلاثة الأبواب الأولى تحتاج إلى وقفات، أما قد تأتي أبواب قد نقرأ خمسة أبواب في ليلة واحدة إن شاء الله. السلام عليكم.